وحملة ناجحة إن شاء الله. خلاص يا هيثم؟ لسه شوية هديل، شوية إضافات بسيطة بس. الجمعية مستعجلة على الشغل ده ولا أنت ناسي؟ لا ناسي إيه؟ الشعار خلاص اتنفذ والإعلان والفيديو كله تمام. يعني الليلة دي نسلمهم كل اللي هم طلبوه؟ أيوة هديل. وهتعرض الفيديو يا هيثم على الحاضرين؟ طبعا هعرضه وهيعجبهم جدا إن شاء الله. هديلكوا وتتألق. ميرسي يا مسرات. ولسه كمان بقى لما تشوف الفيديو. أنا واثقة من شغل هديلكوا يا هيثم. متشكر جدا. لازم يكون جميل ويحوز إعجاب الجميع. يا رب. أوبا، إيه اللي جابها دي؟ برج المراقبة واصل. إزيكم يا حبايبي؟ خبيني يا هيثم، خبيني. الحبايب كلهم هنا وأنا جيت. ما غدا عزمتني. غادة مش سهيلة. كلنا وكلهم كويسين. هتعرض ايه في الندوة يا هيثم؟ فيديو عن الطلاق. هتقول فيه ان اللي بيتطلقوا معذورين؟ لا يا حبيبتي لا، هيقول فيه ان اللي بيتطلقوا مجانين، مجانين مش عاقلين. هيثم هيعرضه لنا حالا. برافو يا هيثم، فيديو هايل. انا ما شفتوش كله، اصل عيني غفلت شويه. لازم متعوده تنامي بدري يا مدام سوسو. لا لا لا، تنام بدري ايه، ده القعده ورا الشباك في المسا بتبقى احلى واحلى. المهم ان الفيديو عجب الناس كلها. ليه؟ هو انت عامل فيه ايه؟ انا واخد فيه مقتطفات من خطب وكلام اساتذة كبار جدا. زي ايه مثلا يا هيثم؟ قولي يا هديل. زي الانسان في لحظة الانفعال بتسيطر عليه نفسنا والانانية، وزي ما تكون السعادة في الحب والتواصل تكون حصرة في الانفصال. هايل هايل، انت واخده بالك يا سوسو؟ لا لسه شويه. وايه كمان يا هيثم؟ الاطفال ذنبهم ايه في الطلاق؟ ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. احنا سعداء اننا بنشارك في حمله الجمعيه ضد الطلاق. الندوة هتبدأ، وزي ما عرضت الفيديو هتعرض بقية منتجاتك يا هيثم، وأنا مقدما أبارك لك. ها معانا يا سوسو مش كده؟ لا لسه شوية. عزيزتي المستمعة، حول دور اتحاد قيادات المرأة العربية في القضاء على الأمية، منى خليل وهذا اللقاء. ونلتقي والأستاذة إيمان الغمراوي المستشارة للتعليم بالأمانة العامة لاتحاد قيادات المرأة العربية. أهلا بحضرتك معنا في البرنامج. أهلا بك يا أستاذة منى، يعني سعيدة بلقاء حضرتك على الإذاعة وفي برنامج من أشد البرامج له ذكريات عندي، ربات البيوت. بشكر حضرتك جدا. والحقيقة النهاردة بنتكلم في إطار اليوم العالمي لمحو الأمية و بداية العام الدراسي الجديد وأهمية التعليم الحقيقة بنقول للصغار والكبار. اتحاد قيادات المرأة العربية يعني الحقيقة بيبذل مجهود كبير جدا في هذه القضية تحديدا، قضية محو الأمية. ومحو الأمية لما بنقول عليها احنا مش بس بنقصد الأمية الأبجدية، ولكن الأمية بكل صورها المختلفة. يعني يمكن أنا استشاري تعليم كبار ومحو أمية في الأمانة العامة في اتحاد قيادات المرأة العربية، وأيضا في عدة منظمات مجتمع مدني أخرى بتحتل دايما قضية الأمية وتعليم الكبار يمكن الحاجة الأساسية في أي مجتمع مدني. ليه؟ لأن تعليم الكبار زي ما حضرتك قلتي مش محو أمية أبجدية، لا دلوقتي بمفهومها، ويمكن اليونسكو في اليوم العالمي السنة دي وسع مفهوم المحو الأمية، من المحو الأمية هتبقى مش القراية والكتابة بس، انت بتتكلمي على محو الأمية التكنولوجية، بنتكلم على بالنسبة لنا احنا حتى كمصر ورؤية مصر 2030، وان احنا بنهدف لمصر الرقمية والتحول الرقمي، فبالتالي احنا بنتكلم على تعليم الكبار من مفهوم تاني مختلف غير القراية والكتابة. ويمكن النسب اللي موجودة في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إن نسب الإناث أكتر من الذكور، فيمكن دي الحاجة التانية إن اللي بنركز فيها سواء في اتحاد قيادات المرأة العربية أو في أي مجتمع مدني آخر، إن نسبة الإناث لا لابد إن إحنا ننظر لها نظرة تانية. أنا بعلمها قراية وكتابة وكمان بدخل معاها في التمكين الاقتصادي وتعليم الحرف سواء الحرف اليدوية اللي تدر عليها دخل تساعدها في أعباء الحياة. وأنا متحيزة شوية للمرأة أستاذة منى لسبب، لأن المرأة بيقال إنها نص المجتمع، لا أنا بقول المجتمع كله، لسبب لأن هي بتربي أجيال. هي الحقيقة يعني ظاهرة ارتفاع نسبة الإناث عن الذكور في قضية الأمية هي الحقيقة تستحق الدراسة، زي ما حضرتك بتقولي المرأة هي المجتمع كله، يعني مش عارفة هي اللي بتربي الأجيال، فكيف تربي أجيال وهي يعني محتاجة لسه للتعليم ومحتاجة لمفهوم الحياة بصفة عامة، مش مجرد القراءة والكتابة ولكن الإلمام بقضايا مجتمعها، ده مهم جدا لأن هي بتحتضن الأسرة كلها. بالضبط، يعني هو يمكن البرامج المحو الأمية المختلفة ابتدت تاخد اتجاه آخر، إن ما بتبقاش برامج تقليدية. أيوة. فعلا هيئة العامة لتعليم الكبار برضو بتبص للبرامج المعتمدة اللي عندها، إن البرامج تهدف يبقى ليها مدخل تنموي. أيوة. يعني وده فعلا في بعض البرامج في هيئة تعليم الكبار، ويمكن البرنامج اللي احنا بنستخدمه في منظمات المجتمع المدني اللي بنليها هو برنامج يمكن من حوالي 23 سنة متواجد ومعتمد في هيئة تعليم الكبار، هو مدخله بيعلم الدارس مهنة من خلال تعليمه القراية والكتابة، بيبقى في أدوات توعية، فأنت بتاخدي الدارس أو الأمي عندك بتتكلمي بتغيري له الفكر بتخليه يشارك معاك في العملية التعليمية، بنختار الموضوعات اللي بنشتغل معاه من خلال بيئته، لو أنا بشتغل أو بفتح فصول في قرية غير لما بفتحها أكيد في طبعاً. القاهرة الموضوعات مختلفة. ويمكن كمان وجودي في اتحاد قيادات المرأة العربية بيتيح لك انك انت بتعرفي خبرات اخرى وبتعرفي تجارب الدول الاخرى، ده مهم جدا، تبادل الخبرات والافكار، ده جميل جدا. والفكر التنموي الذي تتبعه الهيئة الحقيقة هو برضو ممكن يكون عامل جاذب للمرأة ان هي تيجي وتتردد على الفصول، لان هي هتستفيد وهتفيد فيما بعد اسرتها اولا والمجتمع ثانيا. ده حقيقي، ويمكن الكلام اللي بقوله لحضرتك هو متنفس فعلا على ارض الواقع. ونقطة تانية احب يعني اشير ليها، ان قضية الامية بالذات مش قضية تجاهها واحدة، هي مسؤولية المؤسسات كلها والجهات الاخرى كلها والشراكات المختلفة مطلوبة. تمام. مطلوبة ان سواء شراكات مجتمع مدني مع بعض، قطاع خاص، مؤسسات حكومية، الشراكات بتزيد من ان الفائدة بتبقى اكتر، ان انا اقدر اوسع دائرة الشغل في قطاع بتاع محو الأمية في الاماكن المختلفة. ويمكن كان في معانا تجربة ناجحة جدا من حوالي كام سنة، بس يعني مش من خلال اتحاد القيادات، من خلال يعني جهة أخرى كان فيها، عايز أقولك، أكتر من يعني 3 شركاء رئيسيين مع 14 شريك من جهات مختلفة وجهات حكومية، قدرنا أن احنا نعمل 20,000 أمي في محافظة زي محافظة الفيوم. محو أميتهم محو يعني أمية، ده رقم مبادرة، رقم يعني مش قليل حقيقة، رقم كبير. كان مبادرة قوية جدا. طبعا أنا عارفة ما أقدرش أقول الأسماء، بس أكيد اللي هيسمعوني هيعرفوا أنها كانت مبادرة قوية ما بين. طيب ما احنا عايزين نواصل بقى، يعني عايزين نواصل مثل هذه المبادرات لجهات مختلفة، وزي ما حضرتك قلتي إن هي مسؤولية مجتمعية، يعني الكل مسؤول. فتبقى إن شاء الله نتابع هذه المبادرات. ويعني بقول برضو مع بداية العام الدراسي الجديد هيبقى فرصة لكل أم محتاجة ان هي تمحي أميتها علشان حتى تقعد وتتابع ولادها في المذاكرة وفي المواد اللي هم بياخدوها وفي الثقافة العامة بصفة عامة. فرصة ان انت ما تتأخريش بقى، كفاية كده، ونبتدي نسأل فين فصول محو الأمية اللي موجودة في القرية او في المحافظة او في المركز، ونبتدي ان احنا نشترك فيها. والتعليم مش عيب ابدا مع تقدم السن، التعليم ما بيعرفش عمر، ولا ايه يا استاذة ايمان؟ بالضبط. لا أنا لسه كنا بنحتفل بتخريج الدفعة كده من فصول محو أمية، والله يا أستاذة منى، وكانت في واحدة عمرها 72 سنة. كنا سعداء بيها جدا إن هي بعد السن ده هي عايزة تتعلم. الأمل يا أستاذة إيمان، الأمل. ولكن في المقابل إحنا برضو بنركز على السن الصغير، لأن السن الصغير تقدري تعلميهم حرفة يقدروا يكملوا بيها حياتهم ومشوارهم، لأن السن الصغير بيبقى عندها أطفال. وانت حضرتك أشرت لنقطة مهمة جدا، إحنا في بداية دخول المدارس انت عندك اللي بيساعد على ارتفاع نسب الأمية جزء محور مهم جدا، التسرب. لازم يسد التسرب من التعليم. فده هي حلقة كلها بتوصل لبعض. طبعا إحنا يعني بنضم صوتنا لصوت حضرتك في المشاركة، وإن شاء الله بنلقي الضوء بقى على النماذج اللي زي ما حضرتك قلتي كده، السيدة ذات ال 72 عام دي الحقيقة يعني احنا نفخر بيها طبعا. ونفخر اكتر بولادنا بقى يعني اللي ابتدوا فعلا يدركوا اهمية التعليم، ونقول لا للتسرب، ويا جماعة هتشتغلوا وهتتعلموا وهتتثقفوا، ويعني اكتر من كده ايه بقى، يعني حاجات كلها في مصلحة المواطن والأسرة بصفة عامة. والآن نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة. النهاردة عايزة أتكلم عن موضوع الحقيقة ما زال برضو بيقلقني، وهو عن مناظر ومواقف أتمنى أن تختفي من حياتنا تماما، ليس لها مبرر وليس لها داعي أبدا سوى اللامبالاة والإهمال. ودي مناظر ما تلقش بشعبنا ولا بينا ولا بحضارتنا. أول حاجة بتيجي على بالي دلوقتي بمناسبة خلاص قرب دخول المدارس، والمنطقة اللي أنا ساكنة فيها هو ميدان جميل وتم تجديده وإنارته بصورة جميلة، ولكن للأسف هو فيه محلات كتير للأكل السريع، زائد إن فيه مدارس كتير لطلبة سنوية أو في نفس المستوى. وما زلت بشوف برضو الطلبة والطالبات وهم واقفين عند محلات المأكولات السريعة، وتلاقيهم بيتكلموا ويدردشوا سندين على العربيات، عاملين العربية اللي هم سندين عليها كأنها ترابيزة، حاطين عليها المأكولات والمشروبات اللي شارينها مش عايزين يأكلوها داخل المحل. وينتهي الموضوع بأن كل ده يترمي في الشارع على رصيف أو في الشارع جنب العربية، بينما معظم المحلات الحقيقة حتى ثبتة للقمامة إن نرمي فيها حاجتنا، يعني اتعبي نفسك أو اتعب نفسك شوية وارمي الحاجة في مكانها المخصص، وبكل المقاييس ما تترميش في الشارع ولا تترمي على السيارات. عايزة أنصح كل سيدة وكل آنسة وكل واحدة بشوفها تدخل هذه المحلات وطلع بالمأكولات بين إيديها، خلي في شنطة إيدك دايما كيس تحطي فيه بقايا المأكولات أو الحاجات اللي أنت مخلفات مستغنية عنها ومش عارفة ترميها فين، يمكن ما أنتش لاقية السبت. زي ما بنحط في شنطة إيدنا دايما مناديل ورق، خلي معاكي كيس تحطي فيه هذه البقايا، وعند أول سبت قمامة يقابلك ارمي، أو خلي عندك في البيت ارمي في البيت لما توصلي بيتك. حافظي على نظافة ورونقة الشارع، لأن ده مظهر من مظاهر، مش عايز أقول حضارتنا، ده الشعوب كلها بقت كده. يعني أما ببص بمنظر الحي بتاعنا بعد التجديدات، ولو إنها فيها حاجات برضو ما صحش أشوفها، إنما على الأقل على الأقل أحافظ على التجديد والرونق الجديد. وبعدين الناس يقولوا إيه؟ يقول يعني أنت بتنظفي بيتك زي الفل من جوة وترمي من البلكونة في الشارع لأنه ما يخصكيش؟ ما ينفعش خلاص الكلام ده بقى، ما ينفعش أبدا في بلدنا، ولا يليق بينا ولا يليق علينا أبدا. من ضمن الحاجات كمان اللي بشوفها وبستغرب قوي مش قادر أفهم بتتعمل إزاي، يعني اللي بيكون سايق عربية وجاي من أقصى اليمين من يميني، وأنا حطلع كبري أو حمشي على طول، ولاقي فجأة بيكسر علي شمال عشان عايز يلحق ياخد اليوتيرن اللي على شمالي. طب أنت مش خايف على عربيتك؟ ده أنت كده أنت اللي في خطر أكتر مني. مش قادر أفهم بيعملوا كده إزاي. ولما تكلمي تسألي يقولك ما أنا مدي إشارة شمال. طب أنت مدي الإشارة شمال للي وراك، طب واللي جنبك ولا اللي قدامك ده هيشوف الإشارة دي إزاي؟ ومش من الأولى بيك أن أنت تنتظر إلى أن يمر اللي أمامك وتقف قليلا وتنتظر حتى تعطي فرصة للي وراك أنه هو كمان يتمهل بحيث تعمل اليوتيرن اللي أنت عايزه؟ ما حدش يكسر شمال فجأة كده واعتبر نفسه مش على خطأ، ولو كلمته حينولك من الكلام ما لا يصر ولا ينفع ولا يفيد بشيء. فيعني حتى العتاب في هذه المواقف غير مجدي. حاجات يعني أتمنى أني ما أشوفهاش أبدا، زي اللي يبقى راكب عربية محترمة نظيفة فخمة وشكله بي كبير قد الدنيا، وبص لقيه بمنتهى السهولة بيرمي علبة السجاير أو بيرمي من ورقة من العربية. طب ليه كده؟ ما أنت عندك مكان للمخلفات داخل السيارة، وإذا كان مش مكفيك خلي عندك كيس برضو تحط فيه هذه البقايا، وما توصل بيتك احطها في بيتك في صندوق القمامة. عيب قوي. انت فاكر يعني عشان انت ماشي بسرعة كده ما حدش عارف مين اللي عمل كده؟ ما هو انت في الآخر واحد بتمثل بلدك وبتمثل مصر وقدوة لأبنائك اللي ممكن يكونوا راكبين معاك في السيارة أو في سيارات تانية جاية وراك، أو حد في الشارع حتى واقف بيشوف المنظر ده. ليه كده؟ ما فيش عذر، ما فيش عذر أبدا للمواقف دي. لا للأسف دي خلق وطبائع لا تليق بينا أبدا. أتمنى وأرجو من الله إن هي تختفي من حياتنا نهائيا. شكرا للاستماع. ميرفت كوشك، حرم السفير جمال بيومي، ورئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا. استشارات طبية لك ولكل أفراد الأسرة، تقدمها لنا هالة سالم. دكتور سيد علي جاد استشاري أمراض البطنة والسكر، صباح الخير يا دكتور. أهلا، صباح نور وأهلا بيكم دكتور سيد. يعني من الملاحظ الآن انتشار مرض السكر وخاصة بين الشباب، هذه المرحلة العمرية كانت يعني من النادر الإصابة بالسكر بها إلا لعدة عوامل أو منها الوراثة. لماذا انتشر الآن بين الشباب؟ طبعا الملحوظة بتاعت حضرتك في محلها، فعلا في انتشار لمرض السكر من النوع الثاني ما بين الشباب في الفئة العمرية. بنشوف دلوقتي فئات عمرنا ما كنا الحقيقة بنشوف فيها في العشرينات، ودي حاجة ابتدينا نلاحظها في خلال العشر سنين اللي فاتت. الحقيقة السبب بتاعها، وده مرتبط بالمنطقة بتاعتنا مش مصر وبس، هي قلة بالضبط الحقيقة قلة ممارسة رياضة، قلة الحركة،